كريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة 14 من مسائل الآية 98 بعد 100 من سورة البقرة، عندما كان الإمام يشرح حكم من أتى عرفة بعد دفع الإمام. نعم يا ولدي، فماذا قال الإمام في ذلك؟ قال الإمام: إن من أتى عرفة بعد دفع الإمام أو كان له عذر ممن وقف مع الإمام فليصلي كل صلاة لوقتها حسب قول ابن المواز، بينما قال مالك: إنه يصلي إذا غاب الشفق الصلاتين يجمع بينهما. وقال ابن القاسم: إن رجا أن يأتي المزدلفة ثلث الليل فليؤخر الصلاة حتى يأتي المزدلفة، وإلا صلى كل صلاة لوقتها. فتح الله عليك يا ولدي، إذا نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام القرطبي. هيا هيا بنا إلى الكتاب الجامع. سبحان الله سبحان الله أكبر. المسألة 15 يا إخواني. اختلف العلماء في هيئة الصلاة بالمزدلفة على وجهين، أحدهما الأذان والإقامة، والآخر هل يكون جمعهما متصلا لا يفصل بينهما بعمل، أو يجوز العمل بينهما وحط الرحال ونحو ذلك. فأما الأذان والإقامة فثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين، أخرجه الصحيح، وبه قال أحمد بن حنبل وابن المنذر، وقال مالك: يصليهما بأذانين وإقامتين، وكذلك الظهر والعصر بعرفة، إلا أن ذلك في أول وقت الظهر بإجماع. وقال أبو عمر: لا أعلم فيما قاله مالك حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه، ولكنه روي عن عمر بن الخطاب، وزاد ابن المنذر ابن مسعود. ومن الحجة لمالك في هذا الباب من جهة النظر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن في الصلاتين بمزدلفة وعرفة أن الوقت لهما جميعا وقت واحد، وإذا كان وقتهما واحدا وكانت كل صلاة تصلى في وقتها لم تكن واحدة منهما أولى بالأذان والإقامة من الأخرى، لأن ليس واحدة منهما تقضى، وإنما هي صلاة تصلى في وقتها، وكل صلاة صليت في وقتها سنتها أن يؤذن لها وتقام في الجماعة. وقال آخرون: أما الأولى منهما فتصلى بأذان وإقامة، وأما الثانية فتصلى بلا أذان ولا إقامة، وإنما أمر عمر بالتأذين الثاني لأن الناس قد تفرقوا لعشائهم فأذن ليجمعهم. قالوا: وكذلك نقول إذا تفرق الناس عن الإمام لعشاء أو غيره أمر المؤذنين فأذنوا ليجمعهم. وإذا أذن أقام. قالوا فهذا معنى ما روي عن عمر. وذكروا حديث عبد الرحمن بن يزيد قال كان ابن مسعود يجعل العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين، وفي طريق أخرى صلى كل صلاة بأذان وإقامة، وقال آخرون تصلى الصلاتان جميعا بالمزدلفة بإقامة ولا أذان في شيء منهما. روي عن ابن عمر وبه قال الثوري، وعن ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. وقال آخرون تصلى الصلاتان جميعا بين المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامة واحدة. وذهبوا في ذلك إلى ما رواه هشيم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامة واحدة، لم يجعل بينهما شيئا. وعن أبي حنيفة أنهما تصليان بأذان واحد وإقامتين، يؤذن للمغرب ويقام للعشاء فقط. وإلى هذا ذهب الطحاوي لحديث جابر، وهو القول الأول وعليه المعول. وقال آخرون تصلى بإقامتين دون أذان لواحدة منهما. وممن قال ذلك الشافعي وأصحابه وإسحاق وأحمد بن حنبل في أحد قوليه، وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد، واحتجوا بما ذكر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة جمع بين المغرب والعشاء، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة لكل واحدة منهما، ولم يصل بينهما شيئا. قال أبو عمر والآثار عن ابن عمر في هذا القول من أثبت ما روي عنه في هذا الباب، ولكنها محتملة التأويل، وحديث جابر لم يختلف فيه فهو أولى، ولا مدخل في هذه المسألة للنظر، وإنما فيها الاتباع. المسألة السادسة عشرة، وأما الفصل بين الصلاتين بعمل غير الصلاة، فثبت عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. وفي رواية ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا. وقد ذكرنا آنفا عن ابن مسعود أنه كان يجعل العشاء بين الصلاتين، ففي هذا جواز الفصل بين الصلاتين بجمع. وقد سئل مالك في من أتى المزدلفة أيبدأ بالصلاة أو يؤخر حتى يحط عن راحلته، فقال أما الرحل الخفيف فلا بأس أن يبدأ به قبل الصلاة، وأما المحامل والزوامل فلا أرى ذلك، وليبدأ بالصلاتين ثم يحط عن راحلته. وقال أشهب في كتبه له حط رحله قبل الصلاة، وحطه له بعد أن يصلي المغرب أحب إلي ما لم يضطر إلى ذلك، لما بدابته من الثقل أو لغير ذلك من العذر. وأما التنفل بين الصلاتين فقال ابن المنذر ولا أعلمهم يختلفون أن من السنة ألا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين. وفي حديث أسامة الذي ذكرناه آنفا ولم يصل بينهما شيئا. لا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة السابعة عشرة يا إخواني، وأما المبيت بالمزدلفة فليس ركنا في الحج عند الجمهور، واختلفوا فيما يجب على من لم يبت بالمزدلفة ليلة النحر ولم يقف بجمع. فقال مالك من لم يبت بها فعليه دم، ومن قام بها أكثر ليله فلا شيء عليه، لأن المبيت بها ليلة النحر سنة مؤكدة لا فرض فيما أرى. وقال الشافعي إن خرج منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه، وإن خرج قبل نصف الليل فلم يعد إلى المزدلفة افتدى، والفدية شاء. وقال عكرمة والحسن البصري الوقوف بالمزدلفة فرض، ومن فاته جمع ولم يقف فقد فاته الحج ويجعل إحرامه عمره. وروي ذلك عن ابن الزبير وهو قول الأوزاعي، وروي عن الثوري مثل ذلك، والأصح عنه أن الوقوف بها سنة مؤكدة. وقال حماد بن أبي سليمان: من فاتته الإفاضة من جمع فقد فاته الحج، وليتحلل بعمرة ثم ليحج قابلا. واحتجوا بظاهر الكتاب والسنة، فأما الكتاب فقول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك جمعا فوقف مع الناس حتى يفيض فقد أدرك، ومن لم يدرك ذلك فلا حج له. ذكره ابن المنذر. وروى الدارقطني عن عروة بن مدرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع، فقلت له: يا رسول الله، هل لي من حج؟ فقال: من صلى معنا هذه الصلاة ثم وقف معنا حتى نفيض وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى طفته. قال الشعبي: من لم يقف بجمع جعلها عمرة. وأجاب من احتج للجمهور بأن قال: أما الآية فلا حجة فيها على الوجوب في الوقوف ولا المبيت، إذ ليس ذلك مذكورا فيها، وإنما فيها مجرد الذكر. وكل قد أجمع أنه لو وقف بمزدلفة ولم يذكر الله أن حجه تام، فإذا لم يكن الذكر المأمور به من صلب الحج فشهود الموطن أولى بألا يكون كذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. الآن فهمت يا عم أن الوقوف بمزدلفة واجب على كل حاج ليلة النحر. نعم يا ولدي، هو ذاك بالضبط. ولكن أين بالضبط يا أبي من مزدلفة؟ أقصد، هل هناك مكان معين للوقوف؟ لا يا بني، المزدلفة كلها مكان للوقوف إلا وادي محسر، وهو مكان بين المزدلفة ومنى. قال صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة والسلام: كل مزدلفة موقف، وارفعوا عن محسر. وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح بجمع أتى قزح فوقف عليه وقال: هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف. وأين قزح هذا يا عم؟ هو موضع من المزدلفة يا بني. لا حرمني الله منك يا عم، ولقد زدتني فائدة وعلما. وبارك فيك يا ولدي، وغدا بإذن الله نكمل لقاءنا مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.